إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه تعظيما وتشريفا وتوفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم الأكرمين يا رب جهلت عيون الناس ما في فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا يا أيها الحزن يا الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا ربي معي يحسن التدبير وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى نصيرا جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا يا أيها الحزن يا أيها الحزن يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا ربي معي فمن الذي أخشى إذن ما دام ربي يحسن التدبير وهو الذي قد قال في قرآنه كفى بربك هاديا ونصيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير وهو الذي قد قال وكفى بربك هاديا ونصيرا. سيدي يا رسول الله الله أعطاك ما لم يعطه أحدا. طوبى لمن خصه بالقرب مولاه. الله أعطاك دون الرسل منزلة والرسل بعدك في الأقدار أشباه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هكذا أيها الإخوة استمعنا إلى ابتهالات قدمها المبتهل الشيخ عفيفي محروس في ختام هذه الأمسية التي شرفنا بنقلها من رحاب مسجد الرحمة في قرية السعادات مركز بلبيس في محافظة الشرقية.